بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حي الله هذه الوجوه الطيبة التي أتت في هذا البرد القارس. نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدون من حر الصيف فهو من حر أو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من برد الشتاء فهو من زمهرير جهنم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كنا بنتكلم في حقوق الزوجة وحقوق الزوج. يقول بعد ذلك: نشوز الزوجة. يعني إيه بقى النشوز؟ النشوز ده جاي من النشز، والنشز ده المكان المرتفع. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها. نحن ننشزها يعني نرفعها، خذ بالك، نحييها. فنشوز الزوجة يعني ترفع الزوجة عن زوجها، تمرد، تسيب له البيت مثلا، تخالف أمره. بيقول هنا: إذا نشزت الزوجة، أي عصت زوجها وترفعت عنه وامتنعت من أداء حقوقه وعظها، فإن أطاعت وإلا هجرها ما شاء من مدة، وفي الكلام 3 أيام لا غير، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فوق 3 ليال يعني أكثر من 3 أيام لا يجوز. لكن إذا كان لتأديب الزوجة يجوز أكثر من 3 أيام، بس بيقول الشيخ يخاطبها، يعني ممكن يلقي عليها السلام لكن يهجرها مثلا في الفراش، في الكلام الطيب، لا يأكل معها كده. يقول: فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح أو مبرح. احنا قلنا بعض السلف بيوصف الضرب الغير مبرح ده، بيقول: بظهر اليد لا ببطنه، خد بالك، يعني ياخد ايده ديت هنا وعند كتفه كده يضربها كده، يرفعش ايده فوق ويضرب، لا، هترجع تبقى خبطه جامده. وبعدين المفروض ان في موده وفي ايه، في رحمه، ما يبقاش بقى ساعه الايه الغضب يبقى كانه بيعامل عدو له، لا، يبقى الضرب ده اصلا مبيح لحاجه، مبيح لحاجه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما ضرب خادما ولا امراه قط، عليه الصلاه والسلام. فالاصل عدم الضرب مش الضرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، يعني الذين يضربون نساءهم. في بداية الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فجاء الرجال يشكون، قالوا: ذائرنا النساء على الرجال يا رسول الله، يعني تجرأوا عليهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، في تأديب النساء، فطاف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم: نساء يشكين ضرب أزواجهن. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم. بعض الناس بيفتكر ان الرجوله في الضرب، يعني هو عشان يبقى راجل في البيت لازم يبقى صوته عالي ولازم يضرب. ابدا ابدا ابدا، ده خطا شنيع. الرجوله في القوامه، والقوامه دي في التربيه والتوجيه والقدوه. تعرف الرجل لما يكون قدوه لامراته، خدت بالك، حليم، رزين، صبور، محافظ على طاعه الله سبحانه وتعالى، محترم، الزوجة تحترمه. تعرف حتى يعني الناس في تعاملهم مع بعضهم البعض، يعني تجد إنسان يجبر الآخرين على احترامه وتوقيره وعدم استخدام الألفاظ مثلا السيئة معه، صح ولا مش صح؟ وفي إنسان على ليه؟ على العكس من ذلك، يعني بجعل الآخرين يتطاولون عليه. فالزوج الحصيف العاقل ها يعلم زوجته ويربيها على كيف تتعامل معه. التعامل يكون باحترام، التعامل يكون بمودة ورحمة وسكن، ما يحتاج أبدا إلى مسألة بقى الخبط والحاجات اللي أنتم تسمعوا عنها دي، واخد بالك. وإذا احتاج إلى ذلك يكون حاجة يسيرة عابرة، حاجة يسيرة إيه؟ عابرة. لذلك شوف الآيات بترتب مسألة التأديب. الأصل الوعظ، يعني هو يعظها أولا، فإن أبت يهجرها، فإن أبت ها يبقى ضرب غير مبرح. أهو بص يقول فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح، فإن أطاعت وإلا بعث حكم من أهله وحكم من أهلها. يا ريت والله إحنا نتأدب بالأداب دي. للأسف مما يفسد يعني كثير من البيوت مسارعة الزوج إلى أهله بالشكوى، ومسارعة الزوجة إلى أهلها بالشكوى. أول ما تحصل مشكلة تسيب البيت وتجري على بيت أبيها. امرأة يعني ما عندها عقل تروح تشتكي للأب والأم، إيه اللي بيحصل؟ في الغالب يوغرون صدرها على الزوج، وهي توغر صدر الأهل على ليه؟ على الزوج. لو كانت امرأة عاقلة تجلس في إيه؟ في بيتها، طالما الأمر يعني ليس فيه خطورة على الحياة، يعني لم مثلا يهددها بالقتل، مش خايف على يتلف منها عضو من الأعضاء، تسيب البيت ليه؟ يعني لا ينبغي للمرأة العاقلة المسلمة الدينة التي تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها أن تترك بيت الإيه؟ الزوجية. هذا أمر محرم ويترتب عليه مفاسد كثيرة إلا عند الضرورة كما ذكرنا. يقول فإن أطاعت وإلا بعث حكم من أهله، ده آخر حل بقى، وحكم من أهلها، فيتصلان بكل منهما على حدة سعيا وراء الإصلاح والتوفيق بينهما، فإن تعذر ذلك فرق بينهما بطلاق بائن. يعني الحكم يحاول يصلح، والحكم ده لابد يكون على علم بالشريعة، ولذلك حضرتك لا تستنصح إلا أمين وإلا رجل من أهل العلم. في الأمور الزوجية قبل ما تذهب إلى الأهل اذهب ليه رجل عاقل من أهل العلم، قل له والله بيحصل كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ يدلك اختبالك، والعلم نور، العلم قائل للإنسان إلى الخير. أما يشتكي الإنسان إلى أهله في كثير من الأحيان لا يعظ الأهل بما يفيد. يقول وذلك لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوف الآية دي ختمت بتهديد، فين التهديد؟ ها أخ علي فين التهديد؟ عليا كبيرا. يعني خد بالك أنت ليك القوامة على المرأة، وربنا سبحانه وتعالى أباح لك تقويم المرأة بالوعظ والهجر والضرب، ولكن بقى إياك أن تتجاوز ليه؟ الحدود. مش أنت بقى أقوى تتجاوز الحدود؟ لا، تتجاوز الحدود اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أقوى منك وأعظم سبحانه وتعالى، عليا كبيرا عز وجل لا يفوته أحد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود وهو يضرب غلاما له، فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قل فسقط الصوت من يدي من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت احنا نفتكر الحتة دي، إن الإنسان يعرف إن هو لو في حد تحت يده إن ربنا سبحانه وتعالى أقدر عليه منه على الإنسان تحت يده ده، سواء كان زوجة أو خادم أو طفل أو غير ذلك. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ولذلك يجب على من يتدخل بين الزوجين أن يحاول قصارى جهده أن يصلح بينهم، ولا يشير بالطلاق ولا بالفراق إلا عند الإيه؟ عندما لا يجد بدا، لأن الطلاق ده أحيانا بيبقى دواء، احيانا بتتعذر احيانا المعيشه، ها ان في نفره شديده، ها او اساءات بالغه، فالطلاق في هذه الحاله اباحته ليه الشريعه، لانه قد يكون دواء، قد تكون مفسدته اقل من مفسده يعني اقامه الحياه الزوجيه. يعني احيانا استمرار الحياه الزوجيه بتبقى مفسدتها كبيره جدا يعني على الزوجين وعلى الاولاد، فاباحت الشريعه الطلاق لاجل انهاء هذه المفسده. ولكن بدايه الاصل ليه محاولة الإصلاح. ويحرم على من يتدخل أن يحاول أن يفسد بينهما، ده من الايه؟ بالكبائر. طب ايه الدليل انه من الكبائر؟ ايوه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ليس منا يا جزاك الله خيرا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا. فالتخبيب ده اللي هو الإفساد من الكبائر، إن هو يحاول يفسد المرأة على زوجها أو يقلل من حق زوجها أو من شأنه أو أنه لا يستحقها ولا ينفق عليها. واخد بالك، وبعض الناس بيقولوا كلام صعب، تصبر عليه ليه؟ ده صعلوك، ده ما يساوي. واخد بالك، وفي نفس الوقت ها يخبب ليه الرجل على المرأة، دي امرأة كذا، دي بيها وعليها. واخد بالك، فده من الكبائر والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى يحب الوئام، يحب الود، من أسوائه من أسمائه الودود الغفور سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب ذلك ويكره سبحانه وتعالى يعني الشقاق والبغضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والبغضاء فإنها الحلقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. شوف إصلاح ذات البين ده أفضل من درجة الصيام والقيام. فالتدخل يحاول يصلح بين الزوجين قدر المستطاع. ذكر بعد ذلك قال آداب الفراش. للفراش آداب تنبغي مراعاتها والتأدب بها. واحد، قال ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع عندها. وهذه الأمور مبنية أيضا كما تبنى الحياة الزوجية على الإيثار للأثرة. يعني لا يهتم الرجل بقضاء بطره وقضاء حاجته ويغفل امرأته ويغفل مشاعرها وعواطفها، بل ينبغي أن يراعي حاجة امرأته. وكما ذكرنا قبل ذلك لا يجوز له أن يتحدث في أمور في هذه الأمور بدون ضرورة أو حاجة. وبننبه هنا على خطأ شائع عند كثير من الناس خاصة في بداية الزواج وبداية العرس، تجد بعض الأهل يتدخل ويسأل الزوجة عن التفاصيل، يسأل العروس هل حصل كذا هل ما حصلش، ويسألون عن فض البكارة وغير ذلك، وده أمور منكرة. السنة في ذلك في العرس أن يسأل الزوج كيف وجدت أهلك، يقول بخير، لا يسأل أكثر من ذلك. تفاصيل دي ومحاولة معرفة حصل ولا ما حصلش دي أمور يعني لا تنبغي، لأن هذا يخدش الحياء. وربنا سبحانه وتعالى حيي ستير، يحب الستر. في عادات قبيحة منتشرة أن بعض الناس يريد أن يرى الدم ويريد أن يرى القماشة التي بها مش عارف إيه، فدي أمور قبيحة منتشرة في بعض القرى وبعض البلاد ينبغي أن ينتهى عنها، لأن الشريعة نهت عن ذلك. وربنا سبحانه وتعالى حي ستير. ثم أن ربما في بعض الأحيان يكون يعني ذلك ليس دليلا على براءة الفتاة أو عذريتها أو غير ذلك، وكما يقول أهل الطب، يقول الأدب الثاني ألا ينظر إلى فرجها لأنه قد يسبب لها قد يسبب له كراهيتها، وهو مما ينبغي أن يحذر. يعني ليس هناك دليل على ذلك، والأحاديث في ذلك أحاديث ضعيفة، منها حديث عائشة قالت ما رأيته منه وما رآه مني، ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. كل الأحاديث الواردة في هذا المعنى أحاديث ضعيفة. الثالث أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بحديث متفق عليه، بلفظ لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قيل لم يضره الشيطان يعني لم يضره الشيطان بحيث يقع في الشرك والكفر، يعني الولد الذي ينشأ عن هذا الجماع يكون في الغالب ولدا صالحا أو يموت على التوحيد. فده في دليل أهمية هذا الدعاء، وفي دليل أيضا على أن الشيطان يحضر الإنسان في كل حالاته ويحاول أن يضره. الرابع يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر. يبقى لا يجوز الوطأ أثناء الحيض ولا النفاس، ولا يجوز كذلك قبل الطهر قبل الاغتسال، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الخامس يحرم يحرم عليه أن يطأها في غير القبل، لما ورد في التجديد في ذلك كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الكبائر ومن أشد المحرمات. وإذا وافقت المرأة زوجها على ذلك يجب التفريق بينهما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى له. أما أن يجامعها من الدبر في القبل فلا حرج في ذلك. السادس: ألا ينزع قبل قضاء أو قبل انقضاء شهوتها، لما في ذلك من أذيتها، وأذية المسلم محرمة. السابع: ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها، وألا يعزل إلا لضرورة شديدة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن العزل: هو الوأد الخفي. فالعزل هذا مكروه ولا يجوز عن الزوجة إلا بإذنها. كذلك موانع الحمل كلها مكروهة، خلاف يعني ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم من تكثير النسل. ولم نقل حرام، ليه؟ ونش ليه حرام؟ عشان حديث الذي رواه مسلم عن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. فالعزل مكروه وليس بحرام إذا كان بإذن الزوجة. الثامن: يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر، يعني يقصد يغسل يديه ويغسل فرجه، وهو ورد في الحديث أن يتوضأ يعني وضوءا كاملا. وكذا إن أراد أن ينام أو يأكل قبل الاغتسال. التاسع: يجوز له أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هو الحديث دليل على جواز مباشرة المرأة مطلقا في أي مكان أثناء الحيض إلا الجماع، يعني يحرم بس موطن الأذى، موطن الدم، موطن الجماع، يعني الفرج. أما غير ذلك فلا يحرم، على الراجح من أقوال العلماء. ننبه يعني أن الزوج ينبغي أن يكون متعاونا على البر والتقوى مع زوجته. احنا كنا كلمنا عن جملة من النصائح للسعادة الزوجية، فمن ضمن يعني نضيف إليها التعاون على البر والتقوى، التعاون على الطاعة. ما أجمل وما أحلى أن الزوجة تحث زوجها على قيام الليل وصلاة الفجر، وكذلك الزوج. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فتصحيح صلاة الفجر، صلاة الفجر خاصة اللي يعني المسلمون يعني يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى، أو مساجد المسلمين تشتكي إلى الله عز وجل من قلة المصلين لها، فينبغي أن هم يكونوا متعاونين على ذلك. من الأمور المهمة اللي إغفالها بيؤدي إلى مفاسد، أن تعرف المشاكل بتيجي منين أحيان كثيرة؟ من الفراغ. تعرف المثل اللي بيقول الفاضي يعمل قاضي؟ عارف المثل ده؟ صحيح. هو القاضي ده بيعمل ايه؟ بيحل المشاكل، صح؟ مش القاضي ده بيفصل بين الناس؟ طيب واحد بقى فاضي يعمل ايه؟ يعمل مشكلة عشان يحلها، صح؟ هو بالضبط كده. فالمثل ده يعني له نصيب من الصحة. فالإنسان بيبقى مشغول بقضايا هامة، ما هوش فاضي يعمل المشاكل. واحد عايش القضايا المسلمين، هدفه الجنة، هدفه مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، هدفه إيجاد بيت مسلم صالح، هدفه يتعلم العلم، عنده همة عليه، يريد أن يكون عالما من علماء المسلمين أو داعية، أو يخرج من بيته عالما أو داعية، أو تكون زوجته امرأة صالحة داعية أيضا، يكون في هدف سامي مشغولين به. تبص تلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى لا تمر عليهم المشاكل والخلافات إلا مرا عابرا. يكون بقى الإنسان دماغه كده فارغة، وقلبه فارغ، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أوالله تبص كل يوم عاملين مشكلة على أدفع الأسباب وأدفع الأمور بسبب نفس غير مشغولة بالحق، قلب فارغ من الإيمان، فارغ من الهمة العالية، الهمة العالية دي من الإيمان. فلما يتفرغ القلب تجد بقى المشاكل إليه الكثيرة على أتفه الأسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. من أسباب السعادة الزوجية الزهد، الزهد في الدنيا. أيوة، ما هو أصلا الإنسان يبقى عنده رغبة شديدة في الدنيا، تجد يعني تعظيم كل حقير فيها، تعظيم كل حقير فيها. أي حاجة بسيطة في الدنيا إيه؟ كبرها ويعظمها، وأي حاجة تفوت منها ضخمة عنده. أما بقى إنسان كده زاهد في الدنيا بسيطة، إيه المشكلة يعني إن فاتت بعض الحقوق أو فاتت بعض الملذات أو فاتت بعض الشهوات منها، فهذا لا يلتفت إليه كثيرا. من أسباب السعادة الزوجية تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. يا سلام، ما تفتكر إن في جنة وفي حساب وفي آخرة، يهون عليك كل تعب وكل هم في الدنيا دي. كما قال بعض السلف: كل بلاء دون النار فهو عافية، وكل نعيم دون الجنة فهو بلاء. تخيل. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ شوف أطرف واحد، أطرف واحد في الدنيا دي كان في نعيم بقى، وكان ممكن كل شيء عنده، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ قال: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، أفقر واحد بقى وأتعب واحد، ها، أمراض، فقر، بلاء، مصائب، كل ده كان عنده، أبأس واحد، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما رأيت شدة قط. الغمسة دي نسيته كل إيه؟ كل بلاء وكل شدة وكل بؤس. فأنت لما تشوف يعني بعض البؤس ولا بعض الشدة ولا حد يزعلك، كبرش الموضوع، بسيطة وهتعدي. ها، والذي لا تناله في الدنيا تناله في الآخرة. لو الزوجة يعني طلعت على ما لا يرام، تذكر الحور العين وزوجات الجنة، فده يهون عليك الأمر، والدنيا بسيطة رايحة، ما تستاهلش تزعل نفسك. والله. طيب النهاردة بقى تجيب هدية وانت مروح. طيب ماشي.